إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو محرم بالإجماع، وسنده قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. حد القذف. كتاب الحدود، فذكر حد القتل ثم حد الزنا ثم ذكر حد القذف، والمناسبة واضحة بين الباب الذي قبل وهذا الباب، فإنه الزنا لا يثبت إلا بشهود، والشهود أربعة: لا يكون أمر مشهود عليه تتم إقامة الشهادة عليه بأربعة إلا في الزنا، ولهؤلاء شروط إذا لم تكن فيهم حدوا حد القذف. فمن رمى أحدا بزنا ولم يأتي بشهداء أربعة فهذا يسمى قاذف، والقاذف يجلد 80 جلدة. وقذف المسلمين أي رميهم بالزنا، أن ينسبه إلى الزنا أو ينسبه إلى أمه أو لأنها زانية أو أبوه، فكل من رمى أحدا بالزنا فهو قاذف إن لم يثبت هذا القذف بشهود أربعة. والقذف محرم بإجماع المسلمين. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على أن هذا محرم، فقال: وسنده قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية في تحريم القذف، إن الله بيّن أنه ملعون، وأن الله أعد له عذابا عظيما يوم القيامة. أما دليل إقامة الحد عليه فلا تؤخذ من هذه الآية، تؤخذ من الآية التي في صدر السورة عند قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل قال: الذين يرمون المؤمنات، يرمون المؤمنين بالزنا ولم يأتوا بشهداء أربع يجلدون 80 جلدة. والآية التي تلوناها هي أقرب إلى الدلالة من الآية التي ذكرها المصنف، وإن كان فيها المعنى الذي أرادوه هو التحريم. الآية الأولى في حق سائر المسلمين، كل من رمى غيره بالزنا، رمى امرأة أو رجلا بالزنا ولم يثبت على ذلك، ولم يثبت على هذا الرمي والقذف بشهود أربع، يقام عليه حد القذف. أما هذه الآية الكريمة، اسمعوا ما قال. قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه الآية نزلت في السيدة عائشة رضي الله عنها، الله عز وجل برأها في كتابه باثنتي عشرة آية. والله عز وجل لما برأها ممن قذفها من الذين تولوا كبره، وهو المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هو الذي تولى هذا الكبر وأعد الله له عذابا عظيما. فمن قذف عائشة أو أحد أمهات المسلمين بشيء من هذه الريب فهو كافر والعياذ بالله، لأنه كذب بآيات الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طوائف ممن أضلهم الله عز وجل يرمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال: من يعذرني في من آبني في أهلي ولا أعلم فيهم إلا خيرا؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذه الآية نزلت في حق عائشة رضي الله عنها وفي حق سائر المؤمنات. فقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات. المحصنات في كتاب الله جاءت على أوجه، جاءت بمعنى المتزوجة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ذكر الله عز وجل أن الله حرم علينا الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، ثم ذكر سبحانه المحرمات من الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة، ثم قال: ومن المحرمات، وعطف على المذكورات من المحرمات، قال: والمحصنات. والمحصنات من النساء أي المتزوجات. لا يجوز ولا يحل لرجل أن ينكح امرأة ذات بعل، فإن الله عز وجل قال: والمحصنات من النساء. وتأتي والمحصنات بمعنى الحرائر، فعليهن أي على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب. وتأتي المحصنات بمعنى العفيفات، محصنات غير مسافحات. وجاءت الآية: إن الذين يرمون المحصنات بمعنى العفيفات المصونات، لما قال: إن الذين يرمون المحصنات، دل على أن، والآية وإن جاءت في حق النسوة فهي عامة في حق الرجال كذلك، أما هذه إن خصصناها بأمهات المؤمنين سنبين هذا إن شاء الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. الغافلات جمع غافلة، والغافل من الرجال والغافلة من النساء. الغافل الذي لا يتفطن، غفل عن الشيء بمعنى ذهل ونسي. وقد يكون فلان غافل عما يجري حوله، أي لا يدري، لا يعلم ما الذي يدور حوله. وما المراد بالغافلات في هذه الآية؟ المراد بالغافلات ليس معناها الذي نسيت الأمر أو التي لا تتفطن ما يجري حولها، إنما هي التي لا تعلم أبواب الشر ولا تتفطن له. ولذا بعض الشعوب يستعملون الغافل المغفل بمعنى طيب القلب، والفلان مغفل يعني طيب القلب، لا يتفطن إلى الشر ولا يدري ما هو. فالآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي اللاتي لا يتفطن إلى منابع الشر ومسالكه، وهن عفيفات طاهرات مؤمنات. انظروا ما أعد الله لهم من العذاب والعياذ بالله من فعل ذلك. قال سبحانه: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. رتب عليهم لعن في الدنيا والآخرة. وهذه لا تكون في حق من قذف مؤمنا أو مؤمنا من سائر المؤمنين، فإنه قد يتوب، وإن الله عز وجل قد يفتح عليه أبواب رحمته. وأما من رمى أحد أمهات المؤمنين من نسوته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه في حقه: لعنوا في الدنيا والآخرة. اللعن في الدنيا بمعنى أنه أبعد عن رحمة الله فلا تأتيه رحمة الله، واللعن في الآخرة أنه استحق جهنم والعياذ بالله. فالله أعد له عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. وفسرها ابن عباس وغيره من الصحابة بهذا المعنى، أنها في حق عائشة رضي الله عنها، ويعني وكذلك سائر أمهات المؤمنين وبعض الصحابة. ومن المفسرين كالضحاك وقتادة وغيرهم قالوا أن الآية جاءت في حق المهاجرات، لأن من هاجرت أيام الهجرة قبل افتتاح مكة كان أهل الشرك يتعرضون لهن ويقولون: هؤلاء يعني النسوة المهاجرات إنما أرادوا الهجرة لأجر الفجور، فكانوا يؤذين بذلك. فالله عز وجل يقول في حقهن، في حق من تعرض لهن بقذف: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا يدل من قال أن الآية إنما هي في حق المهاجرات، يدل على أن من تعرض لمؤمنة بسبب إيمانها فقط لأجل يؤذيها ويصدها عن الإيمان، وهو ملحق بمن قذف أمهات المؤمنات وبمن قذف المؤمنات اللاتي يردن الهجرة. فالآية عامة في حق كل من تعرض لمؤمنة لأجل أن يصدها عن دينها. الله عز وجل قال: لعنوا بالبناء للمجهول، وقال في حق من آذى الله ورسوله: لعنهم إن الذين يؤذون الله ورسوله. قال في حق ذلك: لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فنسب اللعنة إليه على الظاهر، والله أعلم أن ما بني للمجهول هنا ليبين أن بعض من يلعنهم من المؤمنات غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوب وقد يؤمن فتلحقهم لعنة المؤمنين، والله عز وجل لا يلعنهم. لعنوا أي أن هناك من يلعنهم، قد تكون الملائكة وقد يكون المؤمنين وقد يكون الله عز وجل. ثم قال: هذا دليل استدل به المصنف رحمه الله على أن القذف محرم يترتب عليه حد وعذاب عظيم. السبب أنه إذا قذفه بالزنا ألحقه عارا فيؤذيه، وقد يؤذي أهله وقد يؤذي ولده، فيبقى معه ذاك الأذى زمنا طويلا. فلأجل نفي هذا العار أقام الله حد القذف على من لم يثبت ذلك. وإلا لو قال: يا ملعون، أو قال: يا كافر، قد تكون أشد من هذه. ولكن الله عز وجل لم يجعل الحد إلا في هذه، لأن الرمي بالكفر والرمي باللعنة والرمي بالفجور غير الزنا قد يثبت الأمر المرء خلافه، يثبت من اتهم بالكفر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويثبت من اتهم بالكذب أو الخيانة خلاف ذلك، قد لا تلحقه فضيحة وعار كمن رماه بالزنا، سيما إذا رمى ولده أو زوجه أو أمه فإنه يلحقه عار. فلأجل كشف هذا العار ورفع هذا الأذى الذي يلحقه زمنا طويلا أمر الله عز وجل بحد القاذف إن لم يثبت ذلك بشهود أربع. هذا معنى ما أراده المصنف، ما أراد المصنف بقوله محرم إجماعا، أي أن المسلمون أن المسلمين أجمعوا على تحريمه، وأن كتاب الله يدل على ذلك. اسمعوا ما يقول، اقرأ. باب حد القذف وهو الرمي بالزنا. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. بعد أن بين أن الإجماع على تحريم القذف، وأن سند هذا الإجماع كتاب الله عز وجل، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أي ابتعدوا، لا تلتبسوا بهذه الأمور السبعة. الموبقات جمع موبقة، أوبق فلان أي هلك أو أهلك غيره. فلما قال الموبقات أي المهلكات التي تسبب في هلاك ودمار من فعلها، فلما قال اجتنبوا هذه السبع اشتاقت أنفس الصحابة الذين يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا هذه التي تسبب الهلاك، اشتاقوا إلى معرفتها، لا لأجل ترف العلم أن يعرفوا أن هناك سبعا موبقات، إنما ليحذروا الوقوع منها بعد معرفتها. وهكذا شأن طالب العلم إذا أقبل على شيء مما أمر الله أو سمع ما نهى الله عز وجل، يحرص على التعرف عليه ويتفهم مراد الله عز وجل من ذلك، أي ما أراد من ذلك، هل أراد الابتعاد عن كله أو بعضه، وهل أراد الأمر بفعله كله أو بعضه، وهل هذا الأمر للوجوب أو غير الوجوب، وهل يجب على كل قادر مستطيع أو على حتى من عجز عن فعلها على شكل ووجه معروف. يبحث الإنسان عن مراد الله عز وجل ليفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. هكذا شأن المسلم المكلف، إنما خلقه الله عز وجل لعبادته، والعبادة ما تتم إلا بهذه. وأما أن يستيقظ وهمه الدنيا وينام ويحلم في دنياه لا يبالي ما ارتكب ولا يبالي ما فعل، فإن مثل هذا يدل على أن تصرفه تصرف من لا يؤمن بلقاء الله ولا يؤمن بآخرة. ومن شرح الله صدره للإسلام وأحيا قلبه بالإيمان وعرف أنه في هذا الكون يؤدي رسالة ويؤدي مهمة، يتشوف إلى معرفة حكم الله ومراده من هذا الفعل ومن هذا الشيء. وهكذا شأن المؤمن، لا يخوض في شيء حتى يعرف حكم الله. قالوا يا رسول الله وما هي هذه السبع؟ فصل لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسلوب البلاغ له صلى الله عليه وسلم، أن يقول للناس افعلوا كذا، افعلوا التي تقربكم إلى الله عز وجل، اجتنبوا المهلكات. ويتشوق الإنسان لمعرفة هذا لأجل العمل أو الاجتناب. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي، انظروا الفرق بين أن تدلوا على الجماعة كذا وكذا وكذا وكذا مما أمر الله، وبين أن تقول لهم إن الله حرم أمورا عظيمة وتوعد من فعلها بأنه يخلد في جهنم أو يسقى من ماء صديدها. هذه الأمور يتشوف الناس، فإذا أعددتها لهم كانت آذانهم صاغية وقلوبهم متجهة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم هذه السبع الموبقات. قال: الشرك بالله، أن تجعل مع الله ندا. الند بمعنى النظير، والنظير إما أن يمانع أو يأتي بمثله. الله لما يأمر بشيء وينهى عن شيء لا معقب لحكمه، فإنه فعال لما يريد. فإذا ظننت أن هذا العبد يقيك عذاب الله عز وجل، وأنه لا بأس مما تفعل، وأن هذا كذا كذا يمكن صد هذا الزلزال بكذا، ويمكن صد هذا الأمر الذي نزل بك أن تفعل كذا، اذهب إلى فلان، فإنك جعلت فلانا وجعلت هذا الظن وجعلت هذا العلم ندا لله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل بعد أن امتن على المسلمين أن الله خلق لهم السماء وجعلها بناء وجعل الأرض فراشا وأنزل لهم من السماء ماء، قال: لا تظنوا أن أحد يفعل ذلك، ولا تظنوا أن أحد يستطيع منع ذلك، فإن ظننتم ذلك فإنكم جعلتم لله أندادا، والله الذي خلق ذلك وسلك لكم هذه السبل وأنزل هذا الماء هو الذي يتصرف فيكم ويتصرف في الوجود بالنفع والضر. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تظن أن أحد يتصرف بنفع أو ضر إلا إذا شاء الله. فالله هو مشيئته الأولى وإرادته هي الأولى. فلما قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، والناس أهل لسان وعرب يفهمون معنى الشرك بالله، أي أن يعلمون أن الله وحده المعبود لا غيره، لا تخف إلا منه، ولا ترجو إلا له، ولا تتوكل إلا عليه. حاسب المرء حاسب نفسه. فإذا فهم هذه المعاني كان أبعد عن الشرك. وإلا الشرك مسائله خفية جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منها، فقال عن الشرك أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات ملساء. يعني النملة حين تمشي على حجر أملس لا غبار ولا تراب عليه لا تترك أثرا، فكذا يدب الشرك في قلب المؤمن دون أن يعلم أنه بهذه اللفظة أشرك بالله، ولا يعلم أنه بهذا التصرف أشرك بالله. يتصدق بصدقة لأجل أن يري صديقه أنه فعل هذا لأن ماله كثير. هذا نوع من الشرك، يأتي يحلف بغير الله، والحلف بغير الله أي إنما أقسمت عليك بهذا الذي أقسمت به لأنه عظيم عندي. والمعظم والحلف نوع من الإيمان، ولا يظن بمسلم أن يستطيع أن يخلق الهيبة والخوف في قلوب أحد إلا بالله. فإذا أردت تعظيم شيء فتقسم عليه بغير الله فقد أشرك. يصلي المرء يقبل على صلاته لأجل أن يقال فلان يحسن هذا، ضعوا له هذه الوظيفة أو هذا المكان أو لا تخرجوه من العمل. وكم من تال للقرآن يفعل ذلك لأجل هذا المقصود. نسأل الله الثبات على دينه. والنبي ولما قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك وهو الرياء الخفي قالوا يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا كانت مسالك الكفر إلى القلوب بهذه الدقة فلا يتفطن لها المؤمن، كيف المخرج؟ كيف نحترس؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم. قول الحديث اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك وأن نعلم، اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونستغفرك مما لا نعلم. احفظوا هذا الحديث وقولوه صباحا ومساء كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله. قتل النفس أباح الله عز وجل القتل بأحد أسباب ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والخروج على جماعة المسلمين بردة أو غيرها. فمن استحل دم امرئ مسلم بغير ذلك فهي من الموبقات السبع. ولا يستهين المرء أن يسفك دم امرئ مسلم دون سبب من هذه الأسباب، فإن الله عز وجل توعد لمن فعل ذلك بأن له جهنم، وذكر في آية أنه خالدا فيها. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، يعني أكل مال الناس بغير حق. والربا أبوابه كثيرة، والفقهاء في الغالب يقتصرون على نوعين، وإلا أوجهه كثيرة سيما في هذا العصر. تأتي إلى المقترض ويقول 100 110، فإذا علم أن المجتمع لا يقبل ذلك، أو أن الحكومة لا ترضى بذلك، أو أن الأفراد عندهم يقضى فيمنعون من ذلك، قال ما عندي قرض لكن عندي هذه السلعة أبيعها بالتقسيط. لما تقول أبيعها بالنقد هو صاحب نقد فيبحث عمن هو أرخص، فهذا ما يحب يبيعها بسعرها، يقول لا أبيعها إلا بالتقسيط. ولذا كره السلف أن يأتي الرجل لا يبيع بضاعته إلا بالتقسيط. وكثير من الناس يلجؤون إلى البنوك فيشترون بعض السلع منهم كالسيارات وغيرها، ثم يبيعونها للناس بالتقسيط، ما يبيعونها نقدا، لأنه نقد أشتري منك بأرخص مما هو في السوق أو بسعر السوق، وهذا لا ينفعك لأنك أخذتها من البنك بسعر آخر. هذا نوع من الربا، أكل أموال الناس بالباطل، ويسلك الناس في مثل هذا مما يخفى عليهم ولا يخفى عليهم، يهمه كيف يكسب ولا يعلم أن الربح وأن البركة وأن نماء المال إنما يكون بطاعته وتقواه. وهذا أكل الربا يؤدي إلى فساد عظيم في الأرض. أولا يخلق ظلامات عند الناس، لأن هذا مقهور يعلم أنك أخذت ماله لحاجة، وإن لم تأخذ ماله لحاجة فخسر في بضاعته، والغالب الخسران مثل هذا ما يربح، يعود بالنقمة على من باعه أولا. ثم هذا له أولاد وأعمام وأخوال وجيران، وله أصدقاء وقبيلة يعرفون أن دماره وخسرانه من قبل أولئك، فتخلق عداوات في الأرض وفساد عظيم سببها أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم أكل الربا من الموبقات، وإلا الظلم والاغتصاب والغش والخديعة هي أفعال قد تكون أشد من هذه، لكن هذه من ابتلي بها قد يغبن وينسب نفسه إلى الغفلة، وقد يكون فيه أذى وضرر لكنه محصور بخلاف الربا والعياذ بالله. وهذه مسالكه خفية، وقد يأتي بعض الأفراد ويستندون إلى بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لا ينظر إلى القضية نظرة فاحص، فيظن أن هذا الأمر جائز فيصدر فتوى بحلها، فيطير بها الناس فيتكالبون على الأسهم فيقعون ما يقعون فيه، نسأل الله التوفيق والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسيصلون سعيرا. وأكل مال غير اليتيم يجوز؟ لا ما يجوز. اليتيم لأن في الغالب لا يجرؤ على الأكل في من حقه إلا ناظر عليه أو وكيل عليه، واليتيم لا يدري ما مصلحة ذلك ولا يستطيع الدفع عن نفسه، فلما كان مثل هذا محتاج إلى رعاية وعناية جعل الله عز وجل من أكل ماله، وليس بالضروري أن يأكل ماله، لو أخذ ماله فبنى به دار، ولو سرق من ماله فخانه فاشترى به مركوب أو ثياب، داخل في ذلك. إنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل من قبل على الأكل، لأن في الغالب مقصود الخائن والذي يأخذ من مال اليتيم هو الأكل، وإلا يدخل فيه غيره، هذا من باب التنبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسحر لا يكون إلا باستعانة بأرواح خبيثة. والشيطان كما تقدم في التفسير عدو للإنسان، لا يخدمه إلا بعد أن يعلم أنه قدم ما يرتضيه الشيطان، ولا يرتضي الشيطان بشيء أقل من الكفر ونزع الإيمان. ولذا السحر والعياذ بالله من أكثر الناس وأشد الناس فجورا، لا يتورع عن تنجيس المقدسات ورمي المصحف في الحمامات وانتهاء محارم الله عز وجل والكفر بالله والشرك به والذبح لغيره والأمر وصد الناس عن الدعوة. ولذا كان حد الساحر ضرب بالسيف، ما يقال له تب. وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي بالرفع أفضل، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الذي يفر من الكفرة وهم جماعة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. التولي يوم الزحف كان كبيرة لأن فيه فت عضد المجاهدين وكسر معنوياتهم، بمجرد ما يفر 2 و3 الجبناء تخر قواهم وتضعف عزائمهم، ويكون هذا الفار مما تسبب في هلاك المسلمين، ولذا كان ذنبه عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات. قلنا الآية كان سبب نزولها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وليست خاصة بالنساء، وكذلك الذكور: من رمى رجلا محصنا عفيفا قادرا على الوطئ بالزنا فإثمه إثم من رمى محصنا غافلا. والآية عامة في الرجال والنساء. نعم. حد القذف وهو الرمي بالزنا، فبيان لمعنى القذف: وكذا رميه بلواط أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة. وأطمد يقول إما أن يرميه بزنا أو يرميه بلواط، فمر علينا في حدود الزنات أن من فعل ببهيمة يقتل كذلك، وبعضهم قال يقام عليه حد الزاني. فمن رمى رجل قال تفعل أنت بناقة فلان أو بشاة فلان وأراد بها الفاحشة فإنه قاذف، لا بد من بينة، فإن لم يأتي ببينة شهود 4 وإلا يجلد حد القذف. نعم. واصله الرمي بالحجر بخلاف القذف، فإنه الرمي بالحصى، وهو في الأصل رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. يقال قذف يقذف قذفا فهو قاذف، وجمعه قذاف وقذف كفاسق وفسق وكافر وكفر. بس قف على هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: رجل عليه دم لجبر محظور من محظورات الحج وأخره 4 شهور بعد الحج فما على من غير عذر، فماذا عليه؟ محظورات الإحرام ليست بالضرورة أن تكون في أشهر الحج، إنما تكون في مكة لفقراء مكة. نعم. يقول: قرأت حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجدي هذا لا يريد إلا الصلاة خرج كيوم ولدته أمه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح، أظنه في مسلم. نعم، اللهم صل عليه. يقول السائل: الحديث صحيح، لكن لو سأل السائل سؤال آخر عن هذا الحديث فكان أولى، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر من بيته ثم قصد مسجدي هذا. الإشارة تفيد التقييد وتفيد الحصر، فمن تطهر من بيته وقصد مسجدا من مساجد الله هل يثبت له هذا الأجر أو أن هذا خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقصد مسجدي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: يطلب مني بعض الزملاء أن أشتري له بعض الطلبات وأنا أضيف إليها مقابل أتعابي زيادة على الثمن وأنا لست بتاجر، فما الحكم؟ تخبرهم أنك تشتري لهم هذا وتضع عليهم هذا الربح، وإلا فأنت أخذت مال امرئ بغير طيب نفس، ولو اكتشف أنك تفعل هذا ما ارتضى يحمل في نفسه ما يحمل، وقد يظهر لك الرضا لأنه مضطر، وبعضهم لا يفعل ذلك، إنما يذهب إلى من يتاجر ويقول ضع في الفاتورة كذا كما تبيع الناس واخصم لي مقدارا معين لأجل أن آتيك، فهذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فكل ربح يأخذه من هذه يخبر من توكل عنهم أنه يفعل ذلك، وإلا لا يجوز له، وهذه أغمض من الأولى ويقع فيها كثير من الناس. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال، فإن من طاب مطعمه ومشربه فإنه أقرب إلى أن الله عز وجل يسير له أموره ويذهب عنه العسرى في الدنيا. نعم. تقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي تسكن معه في بيت ابنتهما لأن بيتهما كان يبنى، هل لها أن تخرج من بيت ابنتها حال عدتها إلى بيتها أو تكمل العدة في بيتها؟ لا، تخرج إلى بيتها. إذا توفى الرجل وزوجته يسكنان في مكان يستأجرانه فانقضت الأجرة لا يجب عليها أن تدفع أجرة أخرى إذا لها مكان تأوي إليه. نعم. وكذلك إذا جلست في بيت ابنتها قد تتضايق، سيما إذا كانت ذات زوج، فتذهب فتعتد في بيتها. إنما أمرت المعتدة أن تعتد في بيتها التي توفى فيه زوجها، هي ما كانت تملكه أو كان ذا أجر ولم ينتهي إيجاره، أما إذا كان خلاف ذلك تنتقل إلى ما تملك. نعم. امرأة تعمل في أحد المشاغل وسألت عن القبلة فدلها من دلها، لكنها فهمت كلامه خطأ، فكانت تصلي عكس القبلة، وكانت تخبر من يزورها أن القبلة بهذا الاتجاه، وقد صلى معها بعض النساء منهم من تعرفهم منهم لا تعرفهم، ولا تعرف عدد الصلوات الخطأ، فماذا عليها أن تفعل وما حكم الصلوات التي صلتها؟ ما مضى صواب إن شاء الله، بس المهم هي تتحرى وتسأل أكثر من ثقة في هذه الأماكن، وما فعلته تبين للنساء إن كانوا يعتادون ذاك المكان لابد أن تخطر أو تعلق، تأتي بورقة توضح لها أن القبلة ها هنا، قد تخرج وقد تموت وقد تنتقل عن المكان فيحل مكانها غيرها، فيأتي رواد هذا المكان ممن سبقت لهم الفتية خطأ من هذه فيصلون على الاتجاه القديم وهو خطأ، فلا بد من تصحيح الوضع. فمن تاب وأصلح عمل صالح، أو أخطأ فأصلح، فإن الله غفور رحيم، ولا تعيد الصلاة. نعم. عنده ولد يدرس في الصف الثالث الثانوي، وجاء يوم الاختبار فمنعت إدارة المدرسة حمل الجوالات، ووضع الجوال مع حارس المدرسة، وبعد الاختبار لم يجد جواله وأعطي جوالا آخر، فما حكم هذا العمل؟ ما أعرف، اسأل غير عنه. نعم. يصلي الوتر قبل الساعة 12 ليلا 3 ركعات تسليمتان، وإذا تأخر آخر الليل صلى 5 ركعات 3 تسليمات، فما الحكم؟ الوتر بالخيار، له صور من هذه الصور جائز. نعم. يقول: ما حكم التصوير بالجوال في الحرم كالكعبة والأفراح وغيرها؟ لا ينبغي، لا يفعل هذا. نعم. يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وأخ وبنتان، كيف يقسم الورث؟ زوجة وأخ وبنتان، الزوج يأخذ الربع لوجود البنتين. زوجة تأخذ الثمن والبنتان يأخذان الثلثان وباقي يأخذه الأخ تعصيب. يقول السائل الذي يردد الآية لأجل الحفظ إذا مر على آية فيها السجود هل يسجد في كل مرة يردد بها الآية؟ لو فعل يؤجر عليه، إنما الواجب عليه مرة واحدة فقط، يسجد لها في الأولى وإذا كررها ما يسجد لها، وإن فعل ما يرد ولا ينكر عليه. نعم. يقول في بعض البلدان لا يورثون النساء، فما حكم ذلك؟ قال بعض البلدان لا يورثون النساء فما حكم ذلك؟ يعني الذي يكفر بالله تسأله تقول ما حكم الكفر بالله؟ اقرأ في شيء ثاني. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله.